بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 141 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. الضمير في سيقولون لمن خاض في قصتهم في زمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من المؤمنين وأهل الكتاب. سألوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنهم فأخروا الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم، فنزلت إخبارا بما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهم، وأن المصيب منهم من يقول 7 وثامنهم كلبهم. ويروى أن السيد العاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيد وكان يعقوبيا: كانوا 3 رابعهم كلبهم. وقال العاقب وكان نسطوريا: كانوا 5 سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا 7 وثامنهم كلبهم. فحقق الله تعالى قول المسلمين، وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتابع بعون الله عز وجل: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. كفيلا بما تقول شاهدا بصحته. والمعنى: أو تأتي بالله قبيلا وبالملائكة قبلا، كقوله: كنت منه ووالدي بريا. في الحاشية: 1 الشاعر الفرزدق، 2 البيت بتمامه: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوى رماني. أتابع بعون الله عز وجل: أو مقابلا كالعشير بمعنى المعاشر، ونحو: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أو جماعة حالا من الملائكة. أو يكون لك بيت من زخرف ذهب. أو ترقى في السماء. أو ترقى في السماء. أو ترقى في السماء. تصعد إليها. ولن نؤمن لرقيك، لأجل رقيك، حتى تنزل علينا. وبالتخفيف أبو عمرو: كتابا من السماء فيه تصديقك. نقرأه صفة كتاب. قل قال مكي، قال مكي وشامي، أي قال الرسول: سبحان ربي. تعجب من اقتراحاتهم عليه: هل كنت إلا بشرا رسولا، أي أنا رسول كسائر الرسل، بشر مثلهم، وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله تعالى عليهم من الآيات، فليس أمر الآيات إلي، إنما هو إلى الله، فما بالكم تتخيرونها علي. وما منع الناس وما منع الناس يعني أهل مكة ومحل أن يؤمنوا نصب بأنه مفعول ثان مفعول ثان لمنع إذ جاءهم الهدى النبي والقرآن إلا أن قالوا فاعل منع والتقدير وما منعهم الإيمان بالقرآن أو الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا قولهم أبعث الله بشرا رسولا أي إلا شبهة تمكنت في صدورهم وهي إنكارهم أن يرسل الله البشر والهمزة فيه أبعث الله للإنكار وما أنكروه ففي قضية حكمته منكر ثم رد الله عليهم بقوله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الإنس ولا يطيرون بأجنحتهم إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه مطمئنين حال أي ساكنين في الأرض قارين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يعلمهم الخير ويهديهم المراشد فأما الإنس فإنما يرسل الملك إلى مختار منهم للنبوة فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم وبشرا وملكا حالان من رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم كذبتم وعاندتم شهيدا تمييز أو حال إنه كان بعباده المنذرين والمنذرين خبيرا عالما بأحوالهم بصيرا بأفعالهم فهو مجازيهم وهذه تسلية لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ووعيد للكفرة والعياذ بالله عز وجل في الحاشية واحد كذا في الأصل وفي الكشاف وما أنكروه إلا بالحكمة وما نزل إلا ملتبسا بالحق والحكمة يمكن أن تكون متلبسا بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير أي وما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظا بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظا بهم من تخليط الشياطين قال الراوي اشتكى محمد بن السماك فأخذنا ماءه وذهبنا به إلى طبيب نصراني فاستقبلنا رجل حسن الوجه طيب الرائحة نقي الثوب فقال لنا إلى أين فقلنا له إلى فلان الطبيب نريه ما أبني السماك، فقال سبحان الله، تستعينون على ولي الله بعدو الله، اضربوه على الأرض وارجعوا إلى ابن السماك وقولوا له ضع يديك على موضع الوجع وقل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ثم غاب عنا فلم نره، فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك، فوضع يده على موضع الوجع وقال ما قال الرجل وعوفي في الوقت، وقال كان ذلك الخضر عليه السلام. وما أرسلناك إلا مبشرا بالجنة ونذيرا من النار. وقرآنا منصوب بفعل يفسره، فرقناه أي فصلناه أو فرقنا فيه الحق من الباطل، لتقرأه على الناس على مكث على تأودة وتثبيت، ونزلناه تنزيلا على حسب الحوادث. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، أي اختاروا لأنفسكم النعيم المقيم أو العذاب الأليم. ثم علل بقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي التوراة من قبل القرآن، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا حال. ويقولون الفز الخفيف، من استطعت منهم بصوتك، بالوسوسة أو بالغناء أو بالمزمار، وأجلب عليهم أجمع وصح بهم من الجلبة وهو الصياح، بخيلك ورجلك في الحاشية واحد في الأصل المخطوط رجلك يعني بإسكان الجيم، وهذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وشعبة، معجم القراءات القرآنية، وتابع بعون الله عز وجل بكل راكب وماش من أهل العيث، فالخيل الخيالة والرجل اسم جمع للراجل ونظيره الركب والصحب، يمكن أن تكون الرجل اسم للراجل ونظيره الركب والصحب، ورجلك ورجلك يعني بكسر الجيم حفص، على أن فعلا بمعنى فاعل كتعب وتاعب، يمكن أن تكون فعلا بمعنى فاعل كتعب وتاعب، ومعناه وجمع كالرجل أو الرجل، وهذا لأن أقصى ما يستطاع في طلب الأمور الخيل والرجل، وقيل يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال وشاركهم في الأموال والأولاد. قال الزجاج: كل معصية في مال وولد فإبليس شريكهم فيها، كالربا والمكاسب المحرمة والبحيرة والسائبة والإنفاق في الفسوق والإسراف ومنع الزكاة والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام والتسمية بعبد العزة وعبد شمس. واعدهم المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة وإيثار العاجل على الآجل ونحو ذلك. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.